ഹൃദയം ദിലാമുയാൽവത്തന്നി ഔതവല്ല ഹൃദയം ദിലാമുയാൽവത്തന്നി ഔതവല്ല اقتربنا منك إلا ما اقتربنا منك إلا بالتمني ليس إلا قلبي في خطاك لست تدري تتهادى تتهادى تتهادى تتهادى ويح قلبي في خطاك لست تدري أي نار ضمن صدري يراك خلقنا للجمال نحن قوم نحن قوم نحن قوم يا حبيبي قد خلقنا للجمال إن أجاب الله في الخلق أجبنا في المقال بالتمني ليس إلا